السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فخلص عدى التلت الأول من الشهر والتلت الثاني من الشهر، ودينا بفضل الله عز وجل أهو هنبدأ التلت الثالث من الشهر، ونسأل الله عز وجل القبول، ونسأل الله عز وجل الإخلاص، ونسأل الله عز وجل العتق من النار. يا رب اعتقنا من النار يا رب. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا من أراد العتق فإن الشهر قد مر منه الثلثين، يا من أراد الجنة فبابها مفتوح، يا من أراد الهروب من النار فبابها منغلق. من يعني داخلين في كام يوم من تلتين الشهر، فيلا بالله عليك انجز انجز انجز. والله ما اجتمعنا انا واخي امير واخي ياسر ونقعد نصور الا عشان خاطر نذكر بعض بالجنة فندخل الجنة. خلي بالك كل سيبك من اي حاجة واصلح نيتنا، بس يعني المفترض ان كل اللي احنا عايزين ان احنا كلنا ندخل الجنة، بس يا رب اجعلنا من اهل الجنة. فيلا بينا بقى، لان هي بابها مفتوح والموضوع كفاية. فلو كان في تقصير وان شاء الله ما فيش قوم، لو ما فيش استبق، وربنا رب يجعلنا واياكم من السابقين على المغرب. وكل يوم نتقابل في رمضان، والنهاردة معانا قصة اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بها، وهي لأخونا الفاضل والشيخ أمير منير. فبراعم الإيمان فليتفضل. سرقتها من شفت قلتها ونسبتها لك. على طول المقدمة بتاعتي كانت مؤثرة جدا، كان جدا جدا جدا. فليتفضل. يا رب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من 2014 بصمة خير بتوصل خيرك لأفريقيا، أضحية، عقيقة، صدقة، بننفذها بأسعار تبدأ من 2000 جنيه ويوصل لك فيديو باسمك عشان نطمنك التنفيذ في مجزر صحي ونظيف، وكمان بنحفر أبار وتقدر تساهم من 1000 جنيه بس. بصمة خير، خيرك بيوصل. بيانات التواصل في وصف الفيديو. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ارتد الكثير من العرب، واللي ثبت على الإسلام ما كانش عدد كبير، كان أهل مكة والمدينة والطائف، لكن الكثير من قبائل العرب ارتدت. وكان في أسباب، كان من القبائل الكبيرة جدا جدا جدا جدا واللي كانت مشكلة كبيرة جدا كانت بني حنيفة، وكان ارتدادهم بسبب واحد اسمه مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب رجل ادعى النبوة وادعى انه النبي صلى الله عليه وسلم اشركه في الامر. ومما يذكر ان كان في واحد اسمه الرجال بن عنفوة، وان الرجل ده كان اسلم ثم ارتد وشهد امام بني حنيفة انه فعلا النبي اشرك مسيلمة الكذاب في الامر. فارتد بني حنيفة وكانوا كتير. وسبحان الله بقى الذي قيد سيدنا أبو بكر في الفترة دي أنه هو يبقى أمير المؤمنين، أنه هو يبقى هو خليفة رسول الله. وسبحان الله العظيم سيدنا أبو بكر ياخد قرار في غاية الجراءة والشدة، وحاجة مش محتاجة إلا شجاع، أنه يقول والله كل اللي ارتد ده أحاربه ولا أترك الأمر كده أبدا. ولولا قرار سيدنا أبو بكر، يعني سبحان الله ربنا حفظ به الإسلام. نعم. عشان كده أبو بكر غير الكل، يعني عشان كده أبو بكر ده قصة تانية خالص. فسيدنا أبو بكر يبعت جيوش تبدأ تحارب المرتدين في الجزيرة العربية، والمهم إنه كان جيش من الجيوش دي بقيادة سيدنا خالد بن الوليد وقوامه 12,000 مقاتل، راح يقاتل بني حنيفة اللي كان قوامهم كام يا عم الشيخ محمد؟ 100,000. والمسلمين ما عندهمش الكلام ده، انت عارف يعني احنا 3000 بيحاربوا 200,000، احنا مع يعني القصص والحواديت دي مش بتاعتنا، يعني احنا بنتوكل على الله. فيدخل سيدنا خالد بن الوليد ب 12,000 مقاتل في مواجهة بني حنيفة اللي كانوا 100,000، وتبدأ الحرب، وتبقى حرب في غاية الشدة، شديدة جدا جدا جدا جدا، بل وانهزم المسلمين في أولها وكانت شديدة عليهم، وبعد كده يشد المسلمين مرة تانية، ويعني يبدأ سيدنا خالد بن الوليد يدب فيهم بقى الحمية، وعمل حركة كده سبحان الله بقى، خالد بن الوليد بقى فجاب الأنصار الناحية دي وجاب المهاجرين الناحية دي، فاللي هو مين بقى يا جماعة اللي هيسد ومين مش هيسد، فيخلي دول الحمية بتاعت الإسلام، وزائد بقى ان احنا الأنصار فمش هنتكل من الناحية دي، والمهاجرين بقى الإسلام زائد ان احنا المهاجرين فمش هنتكل من الناحية دي، وسبحان الله العظيم يقاتلوا قتال الأبطال كعادتهم، ويبدأ جيش بني حنيفة ينهزم، ويبدأ وزير مسيلمة الكذاب يقول الحديقة الحديقة الحديقة. دي كان مكان كده اسمها حديقة اليمامة، وكان مكان واسع جدا ومكان حصين، فكلهم جريوا دخلوا وقفلوا وراهم الباب، المسلمين حاصروا الحديقة بس مش عارفين يخشوا، وفي نفس الوقت المسلمين قرروا انه مش هنمشي من غير ما نجيب راس مسيلمة الكذاب. فيجي واحد من المسلمين بقى، تسمع انت على السوبر هيروز ومش السوبر هيروز، ده عندنا بقى السوبر الحقيقي اللي بيطيروا بجد. فيجي سيدنا البراء ابن مالك. مين سيدنا البراء ابن مالك؟ هو اخو سيدنا انس ابن مالك، وهو لوحده قتل 100 من الكفار في الجهاد، ولم يشاركهم فيهم احد، هو اللي يخش يخلص، ما ملوش ما بيتفهمش. وسيدنا عمر بن الخطاب وصفه قال هو مهلكة من المهالك، قال لا تؤمروا البراء بن مالك فإنه مهلكة. الراجل ده بيخش ما يموش قدامه بقى واحد 1,000 2,000 10، مش اللي هو ما تكلمونيش، فين الجيش التاني؟ هو ده الصلاة على النبي قم داخل. فسبحان الله، والمسلمين محاصرين مكانه، سيدنا خالد بن الوليد عمال بقى يعني يصدح بالكلمة التي كانوا يصدحون بها في هذه المعركة، ومحمدا ومحمدا. فالبراء ابن مالك قال لهم ايه المشكلة دلوقتي؟ احنا ايه المشكلة؟ ان هم يعني تحصنوا بالحصن بتاع اليمامة ده ولا حاجة. قيل انه كان معاهم منجنيق، وقيل انه ما كانش منجنيق. منجنيق ده عارفين المنجنيق اللي هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني زي حاجة كده المعلقة الكبيرة الخشب مدورة كده، المعلقة الكبيرة الخشب، ايوه، يحط فيها الحجرة الكبيرة ويبدأ يرموا الحجرة الكبيرة دي يكسروا بها الاسوار. ده الفرق بيننا وبين الصحابة، ان احنا معانا معلقة وهم كان معاهم منجنيق. هم منجنيق، نعم. فقيل انه كان معاهم منجنيق، وقيل لا، بس في الحالتين اللي حصل غريب. قال لهم ايه في رواية؟ حطوني في المنجنيق ده وارموني بالمنجنيق، ارموني ورا سور حديقة اليمام. وقيل لا، هو قال لهم ده انا هقعد في درع وانتوا ترفعوا الدرع على اسنة الرماح وترموا الرماح بيا وراء سور اليمام. في الحالتين الامر مش مفهوم. نعم. يعني اللي قتل في معركة اليمامة من المرتدين 21,000، والجيش كان 100,000، فهنقول ان 21,000 كانوا اتقتلوا قبل ما يخشوا يعني ده هفرض، يعني دي مش حقيقة طبعا، هم اتقتل منهم كتير جوه الحصن، لكن لو فرضنا، فهو بيقول لهم ارموني على 80,000 مقاتل. ومش مثلا ايه هتسرسب من الباب هتسلق السور، لا، ارموني. فسبحان الله العظيم الصحابة عملوا ايه؟ هو البراء ابن مالك مهلكة من المهالك، خلاص ودي شنوه على الرماح او وضعوه في المنجنيق وألقوه وراء السور. أنا والله تعالوا نتخيل للحظات واحد بيترمي بمنجنيق أو بالرماح وراء سور. أولا ده نازل واقع، يعني ده نازل اللي هو إيه؟ هيقع. الطبيعي إنه لو وقع يعني بقى عظمك رضا وبتاع، يعني لو فرضنا إنه هو إيه؟ يعني مش هيموت أو مش هيتكسر. على الأقل هياخد نفسه. لا، سيدنا براء بن مالك ما خدش نفسه، نزل في وسط الجيش يضبش فيه قتل 15 أمام الباب وفتح الباب للمسلمين، ودخلوا المسلمين حديقة اليمامة من الباب، ولما دخلوا من الباب عمل إيه بقى ياسر؟ أغلق الباب وراء جيش المسلمين، يعني انتظر لغاية المسلمين دخلوا وقام قافل الباب، ما حدش هيخرج من هنا. احنا هنا لغاية ما نخلص الموضوع. فسبحان الله العظيم، سيدنا البراء بن مالك كان هو السبب في النصر، وقتل مسيلمة الكذاب على يد وحشي بن حرب رضي الله عنه وارضاه، اللي كان قتل بالحربة سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وقال خلاص انا نظفت حربتي، قتلت بها اسد الله وعدو الله، فخلاص ربنا يغفر لي. وسبحان الله، طب البراء بن مالك بقى بعد الحكاية دي مات بقى؟ اكيد لا ما ماتش، وجدوا فيه اكتر من 80 جرح ما بين ضربة بسيف وبرمح وبسهم، ولكنه عايش. يعني هو ما ماتش في الحرب دي؟ ما ماتش في الحرب دي، وعاش بعد الحرب دي حوالي 10 سنوات، وقيل 12 سنة. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، وانا بنظر لسيدنا البراء ابن مالك وقراره العجيب ده، يعني انا مش متخيل ان الرجل ده كان شايف في نفسه انه يستطيع، مستحيل. انا لا اظن انه اعتمد على قدراته البشرية بجنيه، يعني لا اظن انه قال لهم ايه، ارموني بالمنجنيق او شلوني على أسنة الرماح وارموني ورا السور وانا هروح واخلص عليه 15 واحد وافتح السور، اكيد ما فكرش كده. ولكنه كل اللي فكر فيه، يا رب ده يرضيك، يعني انا ده ترضى بيه عني، ويا رب ده ينفع امتي، توكلت على الله ولا اراها الا ذلك. ولا ارى ان ده حصل الا بتوكلت على الله، لانه مستحيل. صحيح. فسبحان الله العظيم، ايوه القصص دي، قصه ياسر لولا انها صحيحه تقعد تقول بقى ما اكيد ما حصلش، يعني انت لو شفتها في فيلم هندي هتقول ده هندي. انت لو شفتها في فيلم امريكاني تشوف الاي اي بقى والمش عارف والسي جي اي والحاجات وصلت لفين، لكن لا سبحان الله، هذه قصه صحيحه مثبته. فسيدنا البراء بن مالك لما استشعر ان دي الجنة، يعني ده رضا ربنا عني، ده ما ينفع امتي، انطلق ولم يفكر. انا مشكلتي ايه بقى مع الناس دي رضي الله عنهم وارضاهم، انه بيحطوك قدام نفسك، بتقف قدام المراية شايف انسان، طب يا رب انت ان قارنتنا بيهم هنروح فين؟ يعني ان قورنا بهؤلاء هنروح فين؟ ان بصينا لشجاعة سيدنا البراء بن مالك في انه يروح يقابل جيش عدوه ويفتح حصن، ويصعب على واحد فينا انه مش يربوب منجنيق، انه يقوم من على سريره ويتوضى في البرد عشان يصلي الفجر، ويصعب على واحدة فينا انها تواجه مخاوفها بشجاعة، انه انا اغير من نفسي وطباعي وملابسي وافكاري، وانه واحد مش يترمي بمنجنيق ولا حاجة، ولكنه يقوم بس يتثقف في دينه، فما يبقاش قاعد مش عارف الحلال من الحرام وما عندوش ابسط معلومات عن دينه، وانه مخاوف كثيرة بتمنعنا من السير في طريق الى الله، ونفس المخاوف دي ما جاتش في بال واحد هيترمي بمنجنيق في وسط 80,000 مقاتل على الاقل، ومطلوب منه يكمل ويعيش ويفتح الباب عشان المسلمين يخشوا. طب ايه اللي فرق ده عن دول؟ انه ده كان متوكل على الله وفي قلبه تعلق بالجنة، فما كان منه الا ان هانت عينه في الدنيا هانت في عينه، يعني ما تتوجعني المغنى ليه، يعني ايه اقصى حاجة هتحصل؟ هموت في سبيل الله اموت. طب ولا هتفقده في الدنيا؟ والدنيا في حاجة تتفقد؟ الاخرة خير وابقى. فسبحان الله، تجد تفسير الآية بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في هؤلاء، ده ما يهموش الدنيا، أنا ما يهمنيش إلا الآخرة، فمهما كان من العقبات اللي هتقف في طريق إن ربنا يرضى عني وفي طريق الجنة وفي طريق نصر المسلمين، وممكن واحد يبقى نصر المسلمين طبعا، والمسلمين ينتصروا بهداية كل واحد في المسلمين، فسبحان الله العظيم، أنا ولا يهمني شجاعة منقطعة النظير. فسبحان الله. وكانت هذه قصتي وأحب أسمع منكم. قول لي يا شيخ محمد. والله يعني أنا بس عايز أقول للناس تاني حاجة أنت لسه قايلها حالا، هي مسألة إن ده ما كانش بيدور على إن هو يحقق قصة بطولة أصلا. اليومين دول في برضو، اليومين دول بقالنا كتير يعني، مش اليومين دول بقالنا فترة كده، إن كل واحد عايز يعمل قصة نجاح ويبقى عنده المنتج وستوري تيلينج بقى عشان خاطر القصة تنجح والمنتج ينجح يعني بقيت انت تطبل لنفسك قبل اصلا ما يحصل حاجة، فاهم يعني؟ انا هعمل اي مشروع، هعمل اي اصلاح ديني، هعمل اي موضوع، فبقى من احد اسباب النجاح ان انا اعمل لنفسي قصة وحدوتة وستوري بحكيها على الناس وافخم فعلي والكاميرا تجيبني والإضاءة عشان خاطر بس يبقى فيه حق. الناس دي ما كانتش شغالة كده، تمام؟ بالمناسبة وعايز أقول لكم حاجة، كل واحد بدأ نجاحه بهذه الطريقة ده نجاح مؤقت، حتى لو نجح هو يعني مش شرط ينجح، بل أنا شايف أنه شرط إن هو يعني يفشل في حاجات كتير، ولكن إن حتى لو نجح ده مش نجاح ثابت، قد يكون نجاح مبني على ماركتينج معين للتجارة السلعة. إنما في حاجة اسمها قصة نجاح شخص، في واحد نجح، ده ناجح. ده يعني ايه ناجح؟ يعني نجح في بيته، أخلاقه، عباداته، شغله، نجح إنه يتغلب على نفسه. كنت لسه بتكلم مع واحد امبارح في إن كتير من المتدينين ابتداءً، هقول كلمة رخمة قوي دمها تقيل، عمرك لا دي غليظة دي انا عارف، عمرك ان الناس الملتزمين والمتدينين نوعين، نوع نشأ في أسرة ملتزمة ونوع كان خاربها وتاب او كان وحش وتاب. كتير، ما بقولش الكل، لا هنا ولا هنا، بس كتير من المتدينين ابتداء لم يعانوا قضية مواجهة النفس والطباع والتوبة والتغير من حال إلى حال. نشأ في أسرة مساعدة أصلا على الطاعة، فوصل لمستوى مرضي على قد قدراته بدون أي مقاومة. عارف الناس اللي عمرها ما لعبت جيم تلاقي دراعه طري، مش بكلم على اللي بيلعب جيم، على اللي بيلعب جيم ده دراعه محجر، اللهم بارك، ربنا يزيدك يا ابني يديك الصحة، تمام؟ انما في واحد اللي عمره ما لعب جيم خالص، ده تمام، ده تلاقي دراعه طري سنه من كتر ما هو دراعه لم يستخدم او رجليه لم تستخدم الا في الامور العاديه، رايح المدرسه، راجع من الكليه، راح كده بسيطه جدا. انا عايز اقول ان ان ان الموضوع ده ما بيكونش موجود عند ناس كتير من اللي تابت. ليه؟ لانه بيكتشف عشان خاطر يكون انسان صالح هو محتاج ان هو يعمل مسيرة نجاح في كل حاجة بيغيرها في حياته. لازم يغير صحابه، ولازم يغير الاماكن اللي بيخرج فيها، لازم يغير طريقة لبسه، لازم يغير الفاظه، لازم يغير طريقة تعامله مع الناس اللي حواليه ومع جيرانه و و و ويتحمل النقد في عدم قبول الناس لشخصيته الجديدة. كل المجهود الكبير والكتير قوي ده بيحوله لواحد عنده عضلات وارادة لو كمل ينجح، لو ما كملش يفشل ونجح كإنسان. بالمناسبة ما بقولش ان اللي نشأ في أسرة ملتزمة ما عندوش ده، بس ملحوظ ان كتير ما عندوش ده. اقول لكم حاجة من غير زعل، عامة الدعاء، مش العلماء، انا بكلم عامة الدعاء، هم من المتحولون. عامتهم الناس يعني امير متحول. يعني ممكن نشرحها عشان بس يعني ايه، هو كان عنده مثير، نتكلم على الشجاعه والرجوله وبتاع، فظبط الاداء كده الله يبارك. متحولين، مش قصدي متحولين دول، قصدي عنده مسيره التحول، عنده هو كان حاجه وواجه حاجات يا ابني اظبطها. ايوه كان عنده ذنوب ومعاصي وبقى كويس. فدي نقطه مهمه جدا يا شباب ويا بنات، ان هو ما كانش بيبني قصة نجاح زي ما الشيخ امير كده، هو كان بيرضي ربنا. ارضي ربنا ازاي؟ بان انا اعمل الحدوتة الصغيرة دي اعمل، طب الحدوتة الكبيرة دي اعمل، طب ان انا اتكلم اعمل، طب ان انا نسكت ان انا اعمل، طب ان انا اعمل ايه؟ ما كانش قصة يلا ربيني عايز اعيش بطل، البطل نعم مش بيدور على ان هو يكون بطل، البطل هو جواه بطل، جواه بطل، هو يستصغر الدناءة فبيعمل المعالي من الامور فبقى بطل، مش كان عايز يبقى بطل فعمل، لا لا لا لا تمام، لا هو من جواه كده، خليك كبير من جواك عشان تعمل حاجة، وتوكل على الله عز وجل، وهي توكل على الله فهو حسبه. واخر حاجة كنت عايز اقولها برضو، هي الانجازات ما بتجيش الا كده، دبس نفسك، ارمي نفسك في نص الحدوتة وربنا يكرمك ان شاء الله. يقول لك مش عايز اخش المعهد الفلاني عشان يمكن ما كملش، روح واشترك وادفع المصاريف وخد الجدول وظبط جدولك بعد كده، دبز نفسك، لان مش حقيقة. تخيل الناس دي قاعده يقول لك ايه، يا جماعه افتحوا، يا جماعه احنا بره الحديقه، يا جماعه الجنينه، يا جماعه عيب كده، عيب كده، ده احنا جايين نجاهد، طب نلم نفسنا، ده احنا صحابه برضو، تمام، يا مسيلمه يا كذاب، ما فيش، عايز ايه؟ عايزين نفتحها، ارميني جوه افتحها لك. خايف تحفظ قران؟ روح اتفق مع الشيخ وقول له انا هحفظ كل يوم، خلاص يلا بينا، او خش في المنجنيق، يعني تعالى نقول خش في المنجنيق والله على طول كده، على طول، تمام. طب تصدق الهمتني بشيء، انا مره اديني نص ثانيه اقوله كنت خايف جدا ان انا اكون ملتحي، التحيت بدات والله. ايوه انا كنت عايز اقول دي، ايوه كنت عايز اقول دي، اللي هو ايه، مفيش قرار هيجي بالتدريج اللي انتم متخيلينه خالص. يعني عايز ابطل سجاير، ارمي علبه، ارمي، حط نفسك في المنجنيق، ارمي السجاير حالا. انا عايزه اتحجب، ارمي نفسك في المنجنيق قومي اتحجبي حالا. انا عايز اصلح حجابي، صلحيه حالا. انا عايز ابدا رمضان من دلوقتي، ابداه حالا. انا عايز اسيب الصحبه السيئه، اقطع معاهم حالا. اركب المنجنيق وسيب ربنا يدبر لك امرك، ان كان همك رضا الله اترمى في وسط 80,000 ورجع سليم. بالظبط بالظبط، ورب يفتح عليك وتفتح وتصبح فتح لغيرك، بس اركب المنجنيق، ده شعار هذه الحلقة، اركب المنجنيق. صح والله، صح يا رب. ياسر ادينا بالمنجنيق كده، قول لنا ايه اللي عندك. طيب انا مش عارف صراحة، يعني حاسس الفائده اللي طلعت من الحلقه غريبه جدا بالنسبه لقيمه الحلقه، بس والله مستعد. انا اكتر حاجه لفتت نظري في القصه لما بعد ما جيش المسلمين دخل وقفلوا الباب، قفلوا الباب دي ليها دلالات كتير، يعني دايما اللي بيقفل الباب على حاجه، انا مثلا دايما كان ايه، ابهاتنا وامهاتنا زمان واحنا صغيرين يقول لك ايه، تعالى وقف الباب وراك، فانت تحس ان ايه هيحصل معركه دلوقتي. للطين هات مثلا، هات الحزام وقف الباب وراك. فالباب اتقفل ده ليها دايما دلالات كتير، اظن الله اعلم من دلالاتها في المعركه هي انا يا قاتل يا مقتول، مثلا قمه الشجاعه، من دلالاتها الحزم في تقرير المصير، من دلالاتها ليها دلالات كتير في المعركة، تمام. دايما دايما قفل الباب بيكون ليه دلالات، تمام. ان ما كانش ليها دلالات خططية ان ما حدش منهم يهرب، او ان ما حد، يعني ليها استخدامات كتير. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية بصفات معينة جواها، جوا كل واحد فينا يحب ان هو يتصف بيها، يعني مفيش حد ما يحبش ان الناس توصفه ان هو شجاع، يعني كلنا نحب ان اكيد انا مش جبان، تمام، وحتى وان كان الواحد حقيقه جبان بس هو يحب ان هو يتقال عنه ان هو شجاع. وصفه الاقدام، وصفه اللي احنا بنسميها في زمان حاجه اللي هو ايه، الشبحانه، يعني كله حابب يبقى شبح، كله حتى في المهرجانات وكلمات الاغاني وبتاع، انا والدنيا تهدت ازاي وحصلت وعملت ايه، تمام. فانا بقارن بس شكل الاقدام والشجاعة زمان لما الباب اتقفل كان عشان ايه بيحصل، ودلوقتي لما الباب بيتقفل انا هضرب مثال، معلش هو بعيد شوية بس هو الناس هتفهمه قوي قوي، خصوصا الناس اللي بتابع كورة، يعني لسه ريال مدريد بنيين استاد جديد، والاستاد الجديد ده من الخصائص بتاعته ان هو السقف بتاعه بيتقفل، فهم كل لما يجيبوا فريق ويقفلوا عليهم الاستاد قال لك بقى احنا هنقفل الباب عشان هنعمل بقى مع الفريق ده الصح يعني في الاسبوع. ولما يكسبوا بقى يقول لك احنا قفلنا عليهم الاستاد وعملنا معاهم بقى فشوف دلوقتي الباب بيتقفل وبحس بالشجاعة والإقدام والقدرة في إيه؟ في إيه اللي بيحسسني الأحاسيس اللي الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيحسوها زمان؟ هم كانوا بيحسوا بده لما تكون في معركة وقفلنا باب الحديقة على مجموعة من الناس ويا قتل يا مقتول ومحدش منكم طالع وكذا. أنا بحس بالشجاعة والإقدام لما ماتش الكورة بيبدأ وبنقفل عليهم الاستاد وبنهاتك يا جوان كتير جدا وترقيص فهيجي لي احاسيس الشجاعه والاقدام والنصر وروح الفريق وروح الفانيلا الصفرة وروح وكده طب ولو خسرت التضحيه والثبات على المبدا وان انا مش بسيب فريقي وعلى الحلوه والمره معاه وشايف الاحاسيس اللي هي اصلا المفروض كانت بتحصل في مواقف عامله ازاي بقت بتحصل في مواقف عامله ازاي معاني عظيمه جدا على مواقف تافهه جدا على الولا حاجه. فالمواقف بقى دي كلها بتتعمل في الاغنيه الراب اللي لحنها قوي جدا مزيكتها جميله جدا بتبين قد ايه احنا اشباح المجره اللي مع واللي كلنا اخصامنا ما لهمش ما يقدروش يأذونا في حاجة واحنا اللي بنأذي بس وما بنتأذيش واحنا اللي بنعمل وما بيتعملش فينا كده. فانا عايز اقول ان هي سبحان الله هي فطرة ان الانسان يحب ان هو يتصف بالصفات دي ويدور على منافذ للشجاعة ومنافذ للإقدام ومنافذ للإيثار ومنافذ للتضحية ومنافذ كل دي فطر موجودة جوه الانسان. لو ما خدتهاش بحقيقتها هتاخدها في أتفه الصور وانت مش حاسس. فلو احنا خرجنا بأول جزء في الحلقة قلنا مثلا ارمي نفسك في المنجنيق، انا حابب اضيف عليها الجزء الثاني من الحلقة شوف انت بتقفل الباب على ايه، يعني شوف انت ايه اللي بيحسك بالشجاعة والإقدام والساتسفايد وان انا ايوه وايه اللي بيحسني بالتضحية. انت بتضحي مع الفريق، انت بتضحي مع المعصية، انت جدع مع واحدة في الحرام، انت جدع مع صحبه في صحبه السوق. ايه فين التضحيه بتاعتك وفين الاقدام والشجاعه بتاعتك؟ شوف انت بتقفل الباب على ايه وبتفتخر بايه وقارنه كده باللي كان بيحصل زمان. وربنا يهدينا يا رب جميعا ويصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا سي، ربنا يبارك فيك يا ياسر. جزاك الله خيرا يا شيخ محمد. وان كان لي من اضافه اخيره، حسيته ياسر بيتكلم برضو على قفله الباب، ان الواحد لو قلنا ان المنجنيق ده هو اي شيء انا هاخد بيه المبادره للطريق اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فلما وصلت للمكان اللي هيرضي ربنا قفلت الباب ورايا عشان ما يجيش ورايا ذنبي مره تانية. ودايما لما بكلم حد اقول له ويقول لي يا امير انا عايز اتوب من حاجه، اقول له اقفل الباب. عايز تتوب من الصحوبيه الحرام، قاطع صاحبتك واعمل لها بلوك وشيل ارقامها واقفل الباب. عايز تبطل تسمع اغاني، الغي كل الاغاني اللي موجوده على موبايلك اللي موجوده على لابتوبك اللي موجوده حواليك الابلكيشن اللي كنت بتسمع عليهم، اقفل الباب. لما بنقول بطل تدخين ارمي كل السجاير اللي عندك، انت احتجبتي شيل تبرعي بكل الهدوم دي ولا بلاش، يعني لو انت تعلمي الناس هيستخدموها في حرام، ولكن لو ناس فقراء هيلبسوها في البيت ولا بتاع يبسطوا بيها ماشي، اقفلوا الباب. يعني في الباب ورا المعصيه سبحان الله. جيب المعنى ده وانت بتتكلم عن غلق الباب. جزاك الله خيرا يا ياسر، فربنا يتقبل منا منكم وصالح الاعمال. وتعالوا نتعلم من سيدنا البراء ابن مالك التضحيه بكل غالي ومهم في حياتنا في سبيل الله وفي سبيل الطريق الى الله. تعالوا نتعلم ان احنا ما يهمناش الا هجره الناحيه الثانيه، بل نتوكل على الله وما نخافش ونقفل الباب ورانا على المعصيه، وناخد بالنا ان احنا بنقفل الباب على ايه. ما احنا ممكن نكون بنقفل الباب على تفاهه او حرام فلا تفعلوا. فلعل ربنا سبحانه وتعالى من هذه القصة يعلمنا ان احنا نبقى شجعان في طريق الى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا والله يرضى عنكم، واسال الله عز وجل ان يجعلنا من قاموا وصاموا وقاموا ليلة القدر ايمانا وحسابا، واسال الله عز وجل ان يبلغنا ليلة القدر وان يجعلنا ممن اعتقوا من النيران. وتابعونا كل يوم على المغرب، تشوفوا الحلقات اللي فاتت لو فاتتكم قصص اللي فاتت، وتابعونا هتلاقوا قصص احلى واجمل واكثر اهمية باذن الله فيما هو قادم. شدوا حيلكم، الجد بدأ